الذي خلقني لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدين والذي هو وإذا مرضت فهو يشفين لا إله إلا الله لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني فهو يهديني صدرك يا الشيخ يفتح عليك كده يا سيدي تمام يا حاج عبد المنعم ايوه يا سيدي الله يفتح عليك يا عم الشيخ عبد اللهم صل على الحبيب النبي كده يا سيدي يا سلام يا دخل القران يا رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني رب هب لي حكما ما يستعليك يا شيخ وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما رب هب لي حكما بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق آخرين واجعلني لورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني منك يا عم الشيخ حمزة نطول أجلك الله وبارك فيك يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال الله الله فلا أقسم كأنهم إلى نصب ينصبون كأنهم إلى نصب ينصبون كأنهم إلى نصب ينصبون خاشعة أبصارهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون قاطعة أبصارهم ترهقهم ذلة اليوم الذي كانوا يوعدون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا القمر والليل إذا أدبر إذا أسطر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر وبعد اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين كل نفس بما كسبت رهين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين يتساءلون يتساءلون يتساءلون للمجرمين ما سلككم في سقر الله الله الله الله يا عم الشيخ انصر الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الشيخ انصر كلك يا رب يا عم سيدي قطع الله عليك الله الله الله سبحانك يا الله قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن تقول